بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة، ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها سنة 32، ودفن بالبقيع وهو ابن بضع وسبعين سنة. طيب البضع ما بين ثلاثة عشر من واحدة تسعة ثلاثة تسعة إيه من ثلاثة إلى تسعة. ثالثا وقيل إلى سبعة، البضع ما بين ثلاثة إلى تسعة وقيل ما بين ثلاثة إلى سبعة. عبد الله بن عباس. ثالثا عبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية الكتاب، وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فقهه في الدين. حين وضع له وضوء فتح. حين تقدم لنا قاعدة أن ما كان على وزن فعول، إن كان بالضم فهو للفعل، وإن كان بالفتح فهو للآلة. فمثلا تقول وضوء يعني الماء، وضوء الفعل. سحور تقول هذا سحور يعني الأكل الذي يؤكل، وإذا قلت سحور إيش الفعل. فما كان على وزن فعول بالضم، إن كان بالضم فهو الفعل، وإن كان بالفتح فهو الآلة. يضطرد هذا في وضوء، سحور، صعود، وجور، طهور، فطور. نعم. وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فقهه في الدين. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله، فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال لهم: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه. نعم، ولهذا ابن عباس رضي الله عنه لما سئل بمن نلت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. بلسان سؤول يسأل يعني عما يشكل، لسان سؤول وقلب عقول يعني أنه يعقل ويدرك ما يلقى إليه، وبدن غير ملول يعني أنه جد واضب ولم يحصل له كسل أو ملل أو فتور. فهذه هي في الواقع هي مقومات العلم، لمن أراد العلم تجتمع في هذه الأمور. أولا أن يكون سؤولا عما يشكل عليه يسأل، لكن لا يكون سؤاله سؤال تعنت أو سؤال ترفع أو ما أشبه ذلك، وإنما يكون سؤال استرشاد. ثانيا قلب عقول يعقل، وهذا يشمل العقل فهما وحفظا، الفهم والحفظ. والثالث بدن غير ملول يعني أن لا يمل ولا يفتر، وهذه هي واقع هي الآفة الآن الموجودة في طلبة العلم. تجد أنه عنده لسان سؤول، عنده قلب عقول، لكن ليس عنده جد، بدن ملول، بدن ملول. وإذا يعني يسرع في طلب العلم فما يلبث أن يمل ويتعب. العلم يا أخواني يحتاج إلى صبر ومصابرة ومثابرة وتعب وعناء، ومن أقول صبر ظفر. وذلك يذكر عن ابن عقيل رحمه الله الحنبلي معروف يقول لما بلغ 80 قال: أجدني وأنا ابن 80 أشد حرصا على العلم مما لو كنت حينما كنت شابا. فقال لهم فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ حتى ختم السورة فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا. وسكت بعضهم فقال عمر: هذا ظاهر الآية: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. سبح وسبحان الله والحمد لله واستغفر الله، هذا هو ظاهر الآية. نعم. وسكت بعضهم فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لنعم ترجمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، أي ما كان نظيرا له. هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36 سنة، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم. وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية. إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع. وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، أي وال على موسم الحج، من عثمان رضي الله عنه، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. ولاه عثمان على موسم الحج 35، وولاه علي على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز فأقام في مكة، ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها 68 عن 71 سنة. خرج إلى الطائف، قال إن سبب خروجه رضي الله عنه أنه قال: ما لي ولبلد حسناته وسيئاته سواء. يعني مكة بلد تضاعف فيه الحسنات وتضاعف فيه السيئات، لكن مضاعفة الحسنات تكون كمية ومضاعفة السيئات تكون كيفية، لقوله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فابن عباس رضي الله عنهما لما رجع إلى مكة خرج منها، لما سئل عن ذلك قال: ما لي ولبلد حسناته وسيئاته سواء. وأيضا في آخر حياته فقد بصره رضي الله عنه، في آخر حياته ضعف بصره حتى فقد بصره، وفي ذلك يقول: إن يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرر. إن يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرر. نعم. المشتهرون بالتفسير من التابعين، اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم أهل مكة وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح، أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرضي، أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود كقتادة وعلقمة والشعبي. فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء: مجاهد وقتادة. نعم. المشتهرون بالتفسير من التابعين، التابعون كما سبق لنا طبقات كبرى وصغرى ووسطى، فالطبقة الكبرى من التابعين من كان أخذهم عن الصحابة، والصغرى من كان أخذهم عن التابعين، والطبقة الوسطى من كان أخذهم عن الصحابة وعن التابعين، جمعوا بين هذا وهذا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التابعي أو في تفسير التابعي عموما، هل هو حجة أو ليس بحجة، فذهب بعض العلماء إلى أن تفسير التابعي حجة يحتج به، وقال آخرون إنه ليس بحجة. وظاهر كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير أنه يحتج بأقوال التابعين، ولا سيما من أكثر الرواية عن الصحابة أو أخذ عن الصحابة فإنه حجة يحتج بتفسيرهم. ولأنه أيضا كلما قرب العهد من النبوة كلما بعد الخطأ والزلل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن هل يحتج بهم كاحتجاج بالصحابي؟ هذا محل نظر. يعني إذا كان الصحابي قول الصحابي فيه خلاف فالتابع من باب أولى. لكن مع ذلك أقول يستأنسوا بأقوال التابعين، يستأنسوا بها، ولا سيما من عرف بالأخذ عن الصحابة، لأن التابعين أقرب إلى عهد الصحابة وإلى عهد النبوة من غيرهم، لأن العهد بعد ذلك قد تغير، قد الناس تغير فيهم اللسان، تغيرت أيضا حياتهم، وانتشرت البدع وظهرت. نعم. أولا مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. توفي في مكة وهو ساجد سنة 400 عن 83 سنة. شوف الخاتمة، كل وقت اشتغل بالقرآن بكتاب الله عز وجل، وآخر أمره أنه مات وهو ساجد لله عز وجل وفي مكة. ثانيا قتادة، هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ولد أكمة أي أعمى سنة 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية، حتى قال عن نفسي: ما قلت لمحدث قط أعد لي. قوة الحفظ، كل حديث يسمع لا يقول لمن حدثه أعد، خلاص يستقر. وسبب ذلك أولا التقوى، تقوى الله عز وجل، فإن المعاصي أقول تنافي، أو فإن المعاصي تمنع الإنسان من إدراك كل ما يلقى إليه. وثانيا أيضا البعد عن الشواغل، ليس هناك شواغل تشغلهم وفتن وما أشبه ذلك. ولهذا التقوى أو اجتناب المعاصي من أعظم الأسباب التي يحصل بها للإنسان إدراك العلم، كما قيل: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يترك عصا. حتى قال عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد لي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير، ووصفه بالحفظ والفقه، وقال: قل ما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعل. لعلك تجد مثله، يعني أما المثل فلعل، يعني لعلك تجد مثله، أما أن تجد فوقه أو أعلى منه فهذا قل ما. نعم. وقال: هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه. وتوفي في واسط سنة 56 سنة. القرآن محكم ومتشابه، يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى 3 أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت. طيب، يقول رحمه الله: القرآن محكم ومتشابه. الله عز وجل وصف القرآن بثلاثة أوصاف: أنه محكم، وأنه متشابه، وأن بعضه محكم وبعضه متشابه. كلها في القرآن، أوصاف القرآن، وصفه بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته، ووصفه بأنه إيش؟ بأنه متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ووصفه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب محكمات هن أم وأخر متشابهات. فكيف الجمع بين وصفه بالإحكام ووصفه بالتشابه ووصفه بالإحكام والتشابه؟ هذا ما سيعرف إن شاء الله تعالى. نعم. مثل قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل وحكمة ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. طيب إذا معنى الإحكام كتاب أحكمت آياته، نقول إحكام بالنسبة للأخبار هو الصدق، وبالنسبة للأحكام هو العدل، وبالنسبة للألفاظ الإتقان والجودة، هذا معنى الإحكام. إذن القرآن وصف بأنه محكم، وهذا الإحكام يتعلق بالأخبار والأحكام والألفاظ. أما الأحكام فأحكامه عدل، وأما الأخبار فأخباره صدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وأما من جهة الألفاظ والمعاني فألفاظه في غاية الإتقان والجودة، ومعانيه في غاية الفصاحة والبلاغة. هذا معنى إحكام القرآن. النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في ماذا؟ فيما تقدم. فجميع ما فيه أحكام متشابهة من حيث أنها عدل، وجميع ما فيه من أخبار أيضا صدق، فأخباره لا تناقض بينها، لا تجد حكما بالقرآن يناقض حكما آخر، أو خبرا يناقض خبرا آخر، أو كذلك ألف أو ما يتعلق بالمعاني معنى يناقض معنى آخر. فالتشابه هنا يراد به ماذا؟ التشابه في كماله وجودته وغاياته الحميدة. النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله وأحل الله البيع، وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثيرة. نعم، هذا معنى الإحكام، يعني يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، يعرفه كل أحد. فأنت إذا قلت لي أي واحد ما معنى وأحل الله البيع، هذا معنى واضح جلي لكل أحد، يقول إن البيع حلال وأن الله عز وجل أحل لعباده البيع، هذا معنى الإحكام من هذا الوجه. كذلك يقول حرمت عليكم الميتة، ما معناها؟ كل أحد يعرف أن المعنى حرمت عليكم الميتة يعني أن الميتة حرام لا يجوز أكلها، هذا الإحكام. طيب التشابه وأخر متشابهات، ما معنى التشابه؟ بينه بقوله أن يكون معنى الآية متشابها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. طيب هذا معنى التشابه، أن يكون معنى الآية خفيا، لكن الخفاء هنا نسبي، يعني خفيا عند بعض الناس دون بعض، بحيث يحتاج معرفة الآية إلى أن يكون الإنسان راسخا في العلم، إذا نقول المحكم من آية محكمات وأخرى متشابهات، المراد بالمحكم ما يعرف معناه كل أحد ولا أحد يجهل المعنى. وأما المتشابه فهو ما يكون فيه خفاء، لكن الخفاء هنا هل هو كلي أو نسبي؟ نقول نسبي، بحيث يخفى على بعض الناس دون بعض. فإذا قال قائل ما أسباب الخفاء، هذه الخفاء ما أسباب، نقول الخفاء له أسباب، أو إما نقص العلم، وإما نقص الفهم، وإما التقصير في الطلب والفهم، وإما سوء الإرادة والقصد. خفاء الحكم في الآية، بل في جميع النصوص، في جميع النصوص الخطأ والخفاء يرجع إلى هذه الأمور، إلى واحد من الأمور الأربعة: إما نقص العلم ليس عنده علم فيخفى عليه معنى الآية، وإما نقص الفهم عنده علم لكن ليس عنده ذاك الفهم بحيث يستنبط الأحكام، وإما التقصير في الطلب لم يتأمل ولم يتدبر ولم يفتش حتى يعرف المعنى، وإما سوء الإرادة والقصد، يكون عنده قصد سيء ونية سيئة تحول بينه وبين معرفة الحق والوصول إليه. مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين، ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. ومثاله فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون القرآن الكتاب من قبلك يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه. محاشاه عليه الصلاة والسلام. طيب هذه أمثلة. يقول مثال أول أن يتوهم واهم بل يداه مبسوطتان أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. هذا متى يكون هذا الوهم؟ عند من في قلبه زيغ. وأما الذين أقول فيه وأما أهل العلم والراسخون في العلم فهم يمرون هذه الآيات على ظاهرها فيقولون لله عز وجل يدان لا تماثل أيدي المخلوقين، ما الدليل؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن كلام الله عز وجل يفسر بعضه بعضا. كذلك أيضا في الآية ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والآية الثانية وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله، يعني الحسنة والسيئة. فكيف نجمع بين قوله من نفسك وهنا يقول من الله؟ نعم نقول من الله تقديرا لكن سببا ممن؟ من المخلوق. قال ومثاله فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون. ظاهر الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه، لكن يقال إن كنت وإن، هل تفيد التحقق ولا ما تفيد التحقق؟ لا، كقوله تبارك وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا يستحيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.